هذا سائل نعم. هذا سائل يطلب استاء النصح لمن يصلي في الروضة الشريفة ركعتين ويجلس فترة طويلة ولا يعطي المجال لغيره. أحسنت هذا الأخ السائل. في الحقيقة هذه لفتة مفيدة جدا، لأن بعض الإخوة سواء كانوا من الزائرين أو من غير الزائرين يأتي إلى الروضة ويصلي فيها ركعتين ويبقى فيها فترة طويلة من الزمن، أو يحجز المكان بمصلايا أو نحو ذلك. وهذا حقيقة ما ينبغي يا إخوة، نحن لا نقول أنه حرام، لكنه استيثار على الغير. فما ينبغي للإنسان أن يبقى في هذا المكان فترة طويلة ويستأثر على غيره، لأن كثيرا من المسلمين يريدون الدخول إلى الروضة، فإذا وجدوا الزحام والجلوس الكثير فحينئذ يشق عليهم أو يتضرروا بذلك. فلا ينبغي للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم، لا ينبغي للمؤمن أن يسيء إلى أخيه المؤمن. والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فإذا صليت أنت ركعتين فلو أفسحت المجال إلى غيرك لكان أحسن، تذهب إلى مكان آخر، لأن البقاء في الروضة والصلاة فيها، البقاء في الروضة زمنا طويل والصلاة فيها لا نعلم له مضاعفة أجر، لا نعلم له مضاعفة في الأجر. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لها فضل، لكن لم يبين أن العمل فيها له فضل وأنه يضاعف. لكن مع هذا أيضا إذا صليت فيها ما تيسر فانتقل إلى مكان آخر ودع المجال لغيرك من المؤمنين. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا اغتسلت من الجنابة بينما أضع على إحدى المفاصل لصقة لتخفيف الألم ولم أنتزعها خلال الغسل، فماذا علي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان نزع هذه اللزقة أو هذا الملصق إذا كان فيه مشقة عليك فأنت تمسح عليها، لأن حكم الجبيرة تمسح عليه، لأن الإسلام دين يسر ولله الحمد، إن هذا الدين يسر، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فإذا كان هذا الملصق يعني يشق عليك نزعه وأنت محتاج إليه فحينئذ تغتسل وتمسح على هذا الملصق ولا حرج عليك، وإذا نزعته تغتسل غسلا كاملا. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا أوصاني أحد أقاربي بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زرت مسجده، هل يجوز أن أقول للرسول صلى الله عليه وسلم إن فلان يسلم عليك؟ لا، هذا الأمر يا إخوة من الأمور المحدثة التي أحدثها الناس ولا أصل لها في شريعتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، ومثل ذلك السلام. صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال الحسين بن علي قال: ما أنت وبالأندلس إلا سواء، يعني سواء سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد النبوي أو سلمت عليه وأنت في الأندلس أنتما سواء، يعني في تبليغ السلام إليه عليه الصلاة والسلام. فأنت يعني الإخوة القادمين للمسجد النبوي عليهم أن يعني يبينوا لعامة الناس الذين يوصون بالسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر مخالف للشرع، مخالف لشريعتنا. وشريعتنا يا إخوة وإسلامنا لا يقال فيه إلا بدليل ظاهر، فإذا لم يوجد الدليل فلا يقال فيه بالرأي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل: رجل عليه عدة كفارة أيمان ولكن لا يدري كم عدد الأيمان التي حلفها بسبب تأخيره عن تكفير تلك الأيمان، فبعد أن فتح الله عليه أراد أن يكفر عن أيمانه، فماذا يفعل؟ أفيدونا غفر الله لنا ولكم. هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل وبيانه على النحو التالي. فنقول: إن كانت الأيمان على شيء واحد، مثلا تقول والله لا أذهب إلى مكة، والله لا أذهب إلى مكة، والله لا أذهب إلى مكة، أو والله لا أذهب إلى المدينة، أو والله لا أخرج من المدينة، أيمان كثيرة على شيء واحد، فالكفارة واحدة، الكفارة واحدة، لأن اليمين لم تتعدد أسبابها. أما إذا كانت الأيمان على أمور مختلفة وأشياء متنوعة فلكل واحد كفارة. إن كنت محصيا لذلك فإنك تكفر لكل يمين كفارة إذا كان السبب مختلف، وإذا كنت لا تعلم العدد فإنك تجتهد وتغلب الظن، والذي يغلب على ظنك تكفر، الذي يغلب على العدد الذي يبلغ على ظنك تكفر بعدد هذا العدد. والله غفور رحيم، فالله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا ما تعرف العدد ولا تتمكن من معرفته فإنك تغلب الظن وتكفر على الذي تكفر عن الذي يغلب على ظنك. نعم. يقول السائل: نرجو منكم الدعاء لأخي المريض نفسيا وجزاكم الله خير. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي أخاك المريض، أن يشفي الأخ السائل المريض، وأن يجمع له بين الأجر والعافية، وأن يعجل بشفائه، وأن يرحمنا وإياه وجميع المسلمين. نعم. يقول السائل: إذا دخل رجل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والإمام قد شرع في تكبيرة الإحرام، فوجد فرصة أو فوجد فرجة في الصفوف المتأخرة فصلى في الصفوف المتأخرة خشية أن تذهب عليه أول ركعة، مع العلم أن في الصفوف المتقدمة فراغ، فهل عليه في ذلك شيء؟ الأولى إذا رأيت في الصفوف المتقدمة فرجة، الأولى أنك تتقدم إليها بشرط أن لا تؤذي أحد، بشرط أن لا تؤذي أحد من المصلين، تتقدم إلى الفرجة التي تراها، لأن الرجل كلما تقدم في الصف كان ذلك أفضل، خير صفوف الرجال أولها، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان تقدمك إلى الفرجة المتقدمة يؤذي أحد من المصلين المصطفين للصلاة فإنك تصلي حيث انتهى بك الصف إلى الفرجة التي انتهيت إليها. نعم. يقول السائل: إذا استنجى العبد دون أن يتوضأ فإذا حضر وقت الصلاة هل يلزمه أن يستنجي أم يكفيه الاستنجاء الأول؟ لا، يكفي الاستنجاء الأول يا إخوة. يعني ما يظنه بعض عوام الناس أن الوضوء لا يصح إلا باستنجاء، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. الوضوء الاستنجاء إنما يكون لإزالة الأذى، الاستنجاء إنما يكون لإزالة الأذى من البول أو الغائط. فإذا استنجى المكلف في يعني استنجى في وقت متقدم وتوضأ بعد ذلك فإنه لا يلزمه إعادة الاستنجاء، لأنه قد أزال الأذى بالاستنجاء السابق، فعليه أن يتوضأ وضوءا عاديا ولا حرج إن شاء الله. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا موظف في الخطوط السعودية، قامت الخطوط بعمل برنامج التقاعد المبكر وقد تم تحويل المكافأة إلى أحد البنوك، وأفادتنا الإدارة بأن موعد الاستلام سيكون بين 9 إلى 12 شهرا، ونظرا لأنني مديون من جراء بناء لمنزل فقد قام البنك بعمل تسهيل بحيث يمكن صرف المكافأة فورا على أن يتم خصم 1.5% من كامل المبلغ. أرجو من فضيلتكم بيان هل هذا حلال أم حرام، مع ملاحظة أني يا شيخ في أمس الحاجة للمبلغ فورا إلى أن الدين الذي علي حان وقته ولا يسعني أن أتأخر عن السداد. على كل حال، هذا لا شك أنه ربا، لا شك أنه ربا، إلا إذا كان البنك ما هو ملزم بالدفع في الحال، يعني إذا كان المال هذا الذي عند البنك، إذا كان هذا المال عند الذي عند البنك متأخر وقته، يعني يحل بعد 5 أشهر أو 6 أشهر أو 7 أشهر، والبنك قدم لك هذا مقابل أن تضع عنه شيئا من المال، فهذا لا بأس، لأنه من باب ضع وتعجل، من باب ضع وتعجل، وضع وتعجل هذا أجازه بعض أهل العلم. وصورة ضع وتعجل مثلا أن يكون لك دين على فلان من الناس يحل وقته بعد سنة، يحل وقته بعد سنة، يأتي من عليه الدين ويقول يا فلان أنا أقدم لك المال الآن الذي يحل بعد سنة وقد مضى من ذلك مثلا 6 أشهر أو 4 أشهر على أن تضع عني مثلا 5% أو 2% أو 1%، هذا ضع وتعجل، تضع عني من الربح أو من الفائدة التي تضع عني كذا وكذا، هذا لا بأس، لأنه من باب ضع وتعجل عند بعض أهل العلم. فإذا كان المال الذي لك لا يحل دفعه على البنك إلا بعد أشهر أو بعد سنة، وأردت أن يقدم، وأراد البنك أن يقدم لك هذا المال مقابل أن تضع عنه شيئا من المال، والمال الذي يوضع مقابل ما بقي من الأجل، فهذا لا بأس عند بعض أهل العلم، والله تعالى أعلم بالصواب. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، ما حكم التسمية في الوضوء؟ أرجو تحقيق المسألة. نسأل الله عز وجل يا إخوة أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله، لأن المحبة إذا لم تكن في الله لا خير فيها، والتحاب في الله عبادة من العبادات، من أنواع العبادة. أقول يا إخوان، التسمية عند الوضوء فيها ثلاث أقوال: قول إنها سنة، وهذا قول جمهور أهل العلم، بمعنى أنك إذا لم تسمي وضوءك صحيح لكنه غير تام، غير تام، يعني وضوء صحيح ولو صليت به صلاتك صحيح صحيحة لكنه غير تام، هذا قول الجمهور. وقول القول الثاني إنها واجبة عند الذكر وتسقط عند النسيان، فإذا تذكرت عند الوضوء وجب عليك أن تسمي، وإذا نسيت فلا شيء عليك. وقول آخر ثالث أنها واجبة مطلقا، لا تسقط عند النسيان ولا تسقط بالجهل أيضا. والأدلة أدلة القول الثاني أنها تسقط عند النسيان وتجب عند الذكر، يقولون لعلهم أرادوا الجمع بين النصوص، بين النصوص التي يظهر منها عدم الوجوب والتي يظهر منها الوجوب. والقول الثالث دلوا بحديث أبي هريرة الذي تقدم معنا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث الآخر: كل أمر ذي بال لا يذكر اسم الله عليه فهو أبتر. لكن الصحيح أن التسمية عند الوضوء سنة مستحبة وليست واجبة، لأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر واحد منهم أنه سمى وأنه ذكر التسمية عند ابتداء الوضوء. نعم. والحديث ضعيف، الحديث ضعيف الذي يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم. يقول السائل: أريد غدا السفر إلى العمرة وأنا أحرم من السكن، وأنا مصاب برجلي بشلل ولا أستطيع أن أخرج الجهاز من رجلي، فهل يجوز هذا؟ نعم يجوز، الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، أحرم على الصفة التي تستطيع الإحرام عليها، فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. يقول السائل: ما الحكم في مشروعية الجمع بين صلاة الجمعة والعصر في حالة السفر؟ لا، العصر لا يجمع إلى الجمعة، العصر لا يجمع إلى الجمعة، لأن الجمعة عبادة مستقلة وصلاة مستقلة، والعصر يجمع مع الظهر، العصر يجمع مع الظهر، فإذا صليت الظهر وحده وأنت مسافر فلك أن تجمع معه العصر، أما إذا صليت الجمعة فإنك لا تجمع مع العصر، تؤخر العصر إلى وقتها وتصليها ركعتين في وقتها وأنت مسافر. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم، وبعد، فلدي الوالدة كبيرة في السن وفيها عدة أمراض، وهي لا تصوم في رمضان بل تدفع الكفارة وفي نهاية الشهر، ولكن سؤالي عن صلاتها، وإذا كانت في وعيها فهي لا تصل فهي تصلي، وخلاف ذلك فإنها لا تصلي وقد أخذت شهرا في المستشفى بدون صلاة، أفيدونا في ذلك وجزاكم الله خيرا، ونرجو من فضيلتكم الدعاء لها ولمرضى المسلمين. نسأل الله عز وجل يشفيها وجميع مرضى المسلمين. لكن يا إخوان، إذا كان الإنسان بهذه الدرجة التي ذكرها السائل، كبير يعني أحيان يعي وأحيان لا يعي بسبب كبر السن، فالعبادة تسقط عنه، يعني في حال وعيه يصلي ويعبد الله، وفي حال عدم الوعي لا وجوب عليه ولا تكليف عليه، لأن العبادات تجب بالعقل، فالعقل هو مناط التكليف، فإذا لم يكن العقل فلا وجوب ولا تكليف. أما إذا كان الإنسان يعقل أحيانا ولا يعقل أحيانا، فإن العبادة تجب عليه وحال وجود عقله، وهذه المرأة من ذلك، هذه المرأة كبيرة السن من ذلك. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم يا شيخ، ما هو حد العورة، وما هي قصة عثمان حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أحد الصحابة وهو كاشم لفخذه؟ حد العورة بالنسبة للرجال من السرة إلى الركبة، هكذا بينا بعض أهل العلم، ولا حديث يا مقال، من السرة إلى الركبة. والقصة التي طلب الأخ السؤال عنها، يذكر أن عثمان رضي الله عنه دخل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعمر، وكانوا على بئر، وكان أحد الخليفتين إما أبو بكر أو عمر كان قد وضع رجليه على شفة البئر، كان يعني قد أنزل رجليه مكشوفتين، فلما دخل عثمان رضي الله عنه قبض رجليه، رفع رجليه، فسئل: لما فعلت ذلك؟ فقال: كيف لا أستحي من رجل تستحي منها الملائكة. هذا فيما يحضرني من القصة، والله تعالى أعلم. نعم. يقول السائل: أحدنا يكون يتوضأ فيتكلم مع أحدهم، أو يدخل عليه أحد فيسلم عليه ويرد عليه أثناء الوضوء، فما الحكم؟ أما بالنسبة للكلام ورد، وكونه يرد على من سلم عليه، فالذي يظهر لي أنه لا ينبغي له ذلك، لأن السلام ذكر، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذكرا أثناء الوضوء، لم يعني يذكر حرف واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من الأذكار أو حث على شيء من الأذكار عند الوضوء، عند غسل أعضاء الوضوء. والسلام لا شك أنه ذكر، والكلام ينافي الوضوء أيضا، لأن المتكلم مع غيره قد لا يحسن الوضوء، قد يزيد على عدد الغسلات، وقد يسقط أحد الأعضاء لم يغسله، وقد يعني يحصل لهذا بعض الأمور. الله أكبر، الله أكبر. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لي والد مسن كبير في العمر لا يستطيع المشي أكرمكم الله إلى دورات المياه في بعض الساعات، فيقوم بالتيمم، هل ذلك جائز؟ الأولى أن يوجد له من يساعده على الوضوء، لكن إذا عدم من يساعده على الوضوء ولا يستطيع هو أن يتوضأ، يتيمم، لأن هذا من تيسير الشريعة، فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر النصوص. فإن وجد من يعينه على الوضوء فإنه يتوضأ، وإن لم يوجد من يعينه على الوضوء ولا يستطيع هو الوضوء يتيمم، والحمد لله. نعم. يقول السائل: أيهما أفضل، النفقة على اليتيم أم على بناء مسجد أم على بنت في الزواج؟ كلها خير، كل هذه خير، كل هذه إن شاء الله خير، الإنسان إذا استطاعها كلها فيجمع بينها كلها، لا ذا لا بأس، طيب كلها مصدر خير. ما استطاع المسجد أولى، لأن المسجد صدقة جارية بعد الموت، يعني يدوم نفعه بعد الموت. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل تربية اليتيم والقيام على مصالح اليتيم، وذكر أن كافر اليتيم والنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة كهاتين. فالمهم لكل واحد من هذه الأمور الثلاثة فضل عظيم، ولكن الذي يظهر لي أن عمل المسجد أفضل، لأنه من الصدقات الجارية، الصدقات التي يدوم نفعها بعد الموت، وهذه البقية ينقطع نفعها بعد الموت. نعم. يقول السائل: امرأة قادمة للعمرة وجاءتها الدورة الشهرية قبل أن تطوف وتسعى، وهي الآن في المدينة، هل تنوي العمرة من الميقات أم تتأخر حتى تطهر وهي مع جماعة يذهبون غدا إلى مكة المكرمة؟ أرجو الإفادة. لا، تحرم مع رفقتها، لكنها إذا وصلت إلى البيت لا تطوف، تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف. أما الآن الإحرام تحرم مع رفقتها وتفعل كل ما يفعلون مع الطواف والسعي، طبعا بعد الطواف تفعل كل ما يفعلون من الذكر والتلبية وإلى آخره، إلا الطواف لا تطوف حتى تطهر. نعم. يقول السائل: ما الحكم في صحة الصلاة حيث أني توضأت من العصر إلى المغرب ومكثت في الجامع وصليت المغرب، وبعد المغرب خرجت لأتوضأ فوجدت نجاسة أثناء الاستنجاء، فهل أعيد صلاة المغرب مرة أخرى؟ لا، إذا كنت شاكا في زمنها ما تعلم هل هي كانت بعد الصلاة أو قبل الصلاة، فالأصل الطهارة، واليقين لا يزول بالشك، يعني هذا الأصل لا يزول بالشك. أما إذا كنت متيقن أنها كانت موجودة قبل الصلاة وكانت كثيرة، فإنك تعيد الصلاة، صلاة المغرب. أما إذا كانت قليلة وأنت متيقن وهي قليلة يسيرة، فالصلاة صحيحة لا تعيدها. فالأمر يتلخص: إذا كنت شاكا في وجودها متى وجدت، فالصلاة لا تعاد، الصلاة صحيحة. إذا كنت متيقن أنها كانت موجودة قبل الصلاة فهذه فيها تفصيل، إن كانت كثيرة تعيد الصلاة، وإن كانت قليلة يسيرة فإنها معفون عنها. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أحج وأذهب لأداء فريضة الحج ولي دين للبنك، علما بأنه دين ربوي؟ عليك دين في البنك، إذا كان الدين حال تستأذن من صاحب الحق، وإذا كان مؤجل فلا مانع أن تحج. إذا كان الدين مؤجل، يعني غير حال، غير مطلوب في الحال، فلا مانع أن تحج إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل: زوجتي توفيت في حادث طرق ولنا 6 أولاد، والتأمين يريد أن يدفع لنا تعويضا، فما حكم ذلك؟ على كل حال، رحم الله زوجتك وعوضك عنها خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينزل عليكم الصبر والسلوان وأولادها أيضا. هذا التعويض الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا مانع، إذا كان من الجهة المسؤولة، وأنت ليس عليك يعني حرام في هذا، إن كان في ذلك حرام فالحرام على المكتسب، أما يعني على المتسبب، أما الذي لم يتسبب ولم يكتسب فلا حرج عليه أن يأخذ العوض إن شاء الله. نعم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى ما شاء الله.